لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي افتتحنا هذه الكلمة به قد وضع العلاج الناجح الناجع ليعود المسلمون إلى أعزاء ويتغلبوا على الذين أذلوهم من الكفار مهما كانت أديانهم ونظمهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذللا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأنا أريد الآن أن أدندن حول هذه الكلمة: حتى ترجعوا إلى دينكم، مما لا شك ولا ريب فيه أن الأمر كما قال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا أمر مجمع عليه والحمد لله بين المسلمين قاطبة، ولكن